ريتسون تقدم قديرو محمد حسني بالزينة متحمد الاستاريس وخلويدو وحيد معروف سيد أحمد وآمين معك دمرت حياتي سنتي معايا همومك في الدنيا بغيتك من قلبي وتبدلتي درتك عمري تمنيتك ليا بغيتك من قلبي وتبدلتي درتك عمري تمنيتك ليا حبي الاول خلاني وحدي وراه والدمعه صغري في المر والفراق حبي الاول خلاني وحدي وراه والدمعه والمر والأفراح وانتي نسيتني قلبي بغاك وديتيه انتي درت فيك لمان وانتي خدعتيني يا قعدت لك في دال درت فيك النية درت فيك لمان وانتي خدعتيني قعدتلك في دال درت فيك النية حبي الاول خلاني وحدي وراه والدمعه صغري في المر والافراح حبي الاول خلاني وحدي وراه والدمعه صغري في المر والافراح سفريت معك دمرت حياتي قسمتي معايا همومك في الدنيا بغيتك من قلبي وتبدلتي درتك عمري تمنيتك ليا بغيتك من قلبي وتبدلتي درتك عمري تمنيتك ليا حبي الاول خلاني وحدي وراه والدمعه الصريف المر والفراق. حب الأول خلاني وحدي وراه فوت مع صبري والمر والأفراح. انا ما نسيتكش وانتي نسيتيني، قلبي بغاك وديتيه انتي، درتي كلامان وانتي خدعتيني. بعتلك فيدال درت فيك النية، درت فيك لمان وانت يا خدعتيني. يا عمري يا عمري يا عمري بعتلك فيدال درت فيك النيار.